وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. And when we bestow favor upon the disbeliever, he turns away and distances himself. And when evil touches him, he is ever despairing.